الزياد منذ أن يعني كان هذا التنظيم هو كان كله منذ أن يعني أول فصل وطن جديد وعلى التنظيم بهذا الأسف. هذا مين اللي قائم عليه؟ والآخرون بس نجري يا شيء مؤخذ لا قيمة لها. والآخرون تركيب استعارة لها عن السياقات الثانية حتى مؤخرا أنهم أغلقوا الطريق على ما له عالم ما له حكم مثلا على حكم السيارة ها؟ له حكم قبل أيام أغلق الطريق بأمر رفض أصبع مجددين أغلق الطريق على كناق وكان أغلب الجنود ليس مرتبة أصبع مجددين بل الأغلبية كانت تابعة للسيار وتابعة للسيارة الثالث أغلق الطريق كناق وهذا محاربة لشيخ يمين بسبب أنه بسبب فوزه للانتخابات وصل اللي حصل الناس واعترضهم عليها بهذا جاءوا بمجموعة سيارات برجال مبججين بالسلاح أرادوا إدخالهم إلى كناق كان شيخ يمين موجود في داخل كناق فاستأذن فتصل يعني الموادة قالوا نأذن لهم الدخول أم لا الشيخ يمين قال إذا كانوا يريدون الجبهة فلهم ذلك وإذا كانوا يريدون كنر فهم ليسوا من أهل كنر وليس لهم ذلك وإنما هؤلاء يريدون فتنة ليس لهم حق الدخول فرفضوا دخول إدخالهم فبدأ الأمر متوطن جديد أن يقطع طريق على جميع الرحمة وكان يريد العرب كذلك يعني لأنه لا يستطيع يتخطون بين الأطفال كان يقطعون مسافة يعني مسافة طويلة على الأقدام لكي يستطيعوا الدخول من الداخل ولعل هذا الأيام بدأ يحط يعني التغليق الأبواب وكذا فهذه الحكومة لها عمل ولها تأثير في الداخل يعني هذه من مواقفها وكذلك مواقف عدائية لأهل السنة عارضين لا يعني لها مواقف أخرى من مطالبات وكذا أمام العالم هذه لا أعلم عنها لكن متأكد من ناحية مواقفها من ناحية أهل السنة العدائية بس هذا الكلام بعد 10 سنوات يسمع كيف هذا؟ يعني كيف هذا؟ بعد 10 سنوات يسمع هذا الكلام نسمعه بعد 10 سنوات أين كان هذا؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى دراسة الناس يذهبون إلى هناك يتحررون الحقيقة أما مجرد خبر وبعد 10 سنوات هذا ما ينبغي أن تصدر فتوى على أساس مثل هذا الخبر إذا شفت هذا يكون معرفة كثيرة من ديننا يعني ونرجع مثلا ما يستطيع يا أخي أنا ما أستطيع ولا يكلف الله نفسا وسعها أنا ما أستطيع أقل من هذا فضلا مثل هذا لا أنا أقل أنت يا ما أستطيع ما أملك تحت يدي ناس أنا لست أميرا ولا رئيس جماعة ولا إلى آخره إنما لا أكلف إلا نفسي لكن من ناحية العلمية والفكرية بساعد أخواننا بقدر ما أستطيع سمعت هذا الخبر؟ أي لماذا يذاع الآن وكان مكتوما طيلة 10 سنوات؟ هذا يعني جديد قبل مؤخرا بعد أن قبل أن جاء هذا هو يحتاج إلى تثبت يعني لأنه وما آفة الأخبار إلا رواتها يعني الخبر الذي أخبرته لا لا لا الراية إيش الراية؟ اسم التنظيم تنظيم صلى الله عليه وسلم مجدد اسمه الجبهة القومية الإسلامية لتحرير أفغانستان القومية الإسلامية هذا اسم التنظيم أهلي نعم الله يسهل عليك رئيس حكومته خطب خطبة بليغة شوفها تسمع قال اللي بيسيروا العالم عرب عمو الكلام تعفو عن الشعراني وغيره وبعدين فتشنا عليه وجدناه خبر يبيع الخضرة في أفغانستان وكنا مضطهده وكنا كلام وخطبة محفوظة ومترجمة يعني طاقة المشدين من عربي وجماعة يوم المسألة الحومية سهلة جدا لا مو سهلة هذيك عقيدة تنخص بالرجل وهي بلالة أما هم رأي ترفع تحكم الناس الذين تحته ففي فرق من عادة معروف بس ما بنشروه مشان الخلوص هذا ما بيجي من الخلوص مش بالضروري يا أخي نشروه الناس اللي بيتلزوا هناك من العرب والسلفيين وغيرهم إلى آخره كيف هذا الخبر بقي مكتوما مع أن الراية مرفوعة بهذا العنوان هذا موضوع ارتياب صحيح بس إذا أتنت بسقر العادي يعني نعم وعرفت أنهم يحلونهم الأعمال يقومون به من أعمال يقوم في ذلك الشعارات والأكداد إذا ما يطبقون هذا عمليا لا يختلف الحكم يا أخي يختلف الحكم